وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا. Oh. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج ولا تبرجن تبرجن